وليس من الشجر فقط، من الشجر الأخضر نارا، فإذا أنتم منه توقدون متاعا. إذن فقال الله جل وعلا: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها لكم وللأنعام وللبهائم ولكل المخلوقات، والجبال أرساها حتى تثبت هذه الأرض تحت أقدامكم، كما بينا في لقاء سابق كامل عن الجبال، وكم مرة ذكرت في كتاب الله، وكم مرة ذكرت مفردة ومجمعة، وما قيمة الجبال من آيات ذكرناه في لقاء سابق كامل. والجبال أرساها ثم قال: متاعا لكم ولأنعامكم، أي ذلك كله من أجلكم أنتم، أي ذلك كله عطاء مني أنا برحمتي لكم أنتم، فوجب عليكم أن تشكروا هذه النعمة، وأن تؤدوا حق هذه النعمة، وأن تعترفوا برب هذه النعمة، وأن تقدسوا وتعظموا عاطي هذه النعمة وخالق هذه النعمة، الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وجعله من أجلكم وسواه وعدله لكم. هذه من مبادئ ألف باء في العقيدة، أن يعترف الإنسان بخالقه، وأن يعتقد الإنسان في وجود خالقه وغناه عنه، وبافتقاره أي الإنسان، وبافتقاره هو إليه، لا غنى له عنه، لا قوة له بدونه، لا يأخذ أي شيء من هذه الدنيا إلا برحمة الله وبقضاء الله وبقدره. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذه القدرة وهذا الخلق العظيم الله يبين لنا في صور كثيرة أنه غني عن يد الإنسان أن تتدخل في هذه القدرة، وأنه يستطيع بقدرته أن يخلق كل شيء دون تدخل هذا الإنسان، وضرب لنا الأمثلة كثيرة. انظر إلى اللبن المصفى الذي كان بين دم وفرث، من الذي صفاه؟ وانظر إلى بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، الشهد العسل حينما يخرج من بطون النحلة، هذه النحلة آية عظيمة للبشر، هذه النحلة تكون قدوة حسنة لبني الإنسان في الغش وعدم الغش، في العطاء وفي الأنانية، في العمل والكذب، في التكاسل، في المضادات يعني. إن هذه النحلة أحبتي الكرام التي لا تتعدى يعني البوصة أو سنتيمتر ونص، هذه النحلة وضع الله فيها من الأسرار ما لا يعلمه إلا هو، أسرار عظيمة، قدرة هائلة، قوة هائلة في هذه النحلة الصغيرة البسيطة. لو أخذ الإنسان قدوته هذه النحلة في العمل أقول، وفي العطاء، وفي عدم الأنانية، وفي الشعور بالمسؤولية، وفي القتال من أجل عقيدته ومبادئه، وفي كل ما سأبين قليلا منه، والله لسمى الإنسان ولا علم. إن هذه النحلة خلقها الله جل وعلا بطريقة معينة، لها أربعة أجنحة، النحلة لها كم جناح؟ أربعة أجنحة ومعدتين ولسان وفم وكالباقي. هذه النحلة تطير، يعني ان احنا كل ما ناخد مجموعة نحل طلبنا منهم يطلعوا لنا كيلو عسل، عشان يطلعوا كيلو العسل يطيروا قد ايه؟ ممكن نقول يعني يطيروا كيلو، كيلو نص، لا مش القصد الطيران المكان اللي يروحوا اليه، لا ده اقصد بالطيران يعني العمل المستمر، العمل. لو خدنا كل نحلة واسمها عملت كام متر وتيجي تطلع كيلو عسل من وراهم، ترى ان النحلة طارت نصف من أجل ذلك الله أعطاها أربع أجنحة تطير بسرعة 20 كيلومتر في الساعة بجناحيه. فإذا ما أرادت أن تسرع وتتنشط في العمل أعطاها الله خطافا في الجناحين العلويين فتشبك الجناحين التحتانيين فيهم. الأربع أجنحة يشتغلوا مع بعض تطير بسرعة 40 كيلومتر في الساعة. ثم تذهب إلى الورود والظهور. اسمع ووحد الرب المتعال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تذهب النحلة فتقف على يعني زهرة أو على أي مكان فتصدر أصواتا وتتكلم مع هذه الزهرة التي تريد أن تمتص منها الرحيق فتعقد معها اتفاقا. الكلام ليس من ألف ليلة وليلة. تعقد مع هذه النحلة اتفاقا. والله الذي لا إله غيره من كتبوا ذلك وصوروه وأحضروه إلى المسلمين والله كفار. عشان ما حدش يقول المسلمين بيقعدوا يهولهم ويقولهم حاجات خزعبلات، لا والله كفار أمريكان ويهود هم الذين أتوا بهذه الحقائق وبينوها وما أسندوها إلى الله. نحن نسندها إلى الله جل في علاه فنكون مؤمنين. تقف النحلة على الزهرة وعلى الثمرة تتفق معها اتفاقا. ليه؟ قال لك احنا ساعات بنصور نحلة تقف على الزهرة تفضل تلف وتدور حوالين نفسها وبعدين تطير وتسيبها. نبص في الزهرة نلاقي فيها رحيق. طب ليه ما امتصتش هذا الرحيق؟ وزهرة تانية تلف وتدور فيها ثم تدخل فتأخذ الرحيق ثم تطير إلى زهرة أخرى. فلما أرادوا أن يحللوا وجدوا أن هذه النحلة هي التي تنقل حبوب اللقاح من الزهرة الذكر إلى الأنثى تنفتح فتقف على الزهرة وتتفق معها اتفاقا. تقول لها أنقل إليك حبوب اللقاح وأشرب ما فيك من رحيق. فإن قالت الزهرة لا تركتها وما نقلت حبوب اللقاح. فإن وافقت الزهرة دخلت النحلة شربت من الرحيق ما شربت تتعلق حبوب اللقاح بجناحها وبأرجلها وبشعورها فتطير. النحلة ممكن تهرب تروح العش بتاعها وخلاص، لا فتطير إلى الزهرة الأخرى حتى تضع فيها حبوب اللقاح. ليه؟ وفاء بالعهد. يا أيها الذين أمنوا أقول إيه؟ أوفوا بالعقود. هذا عقد اتفاق أبرم فهي تطبقه. فلما شربت اسمع فلما شربت الرحيق لها معدتين، معدة للعسل ومعدة للطعام. ممكن تروح مدخلة كل اللي شربته في معدة الطعام تقوم تهضمه ويستفاد منه جسمها وخلاص، لا تدخل ذلك كله في المخزن. ليه؟ حتى تذهب إلى عشها وإلى مكانها وإلى يعني الكوكب اللي تعيش فيه فتضع هذا العسل في مكانه الصحيح لأن الله سخرها لذلك. فتضع في المعدة ثم تطير، والعجيب ما يأتي، ثم تطير إلى أن تدخل الخلية وإلى بيتها فتذهب إلى المكان المعين المسدس السداسي اللي بتشوفه تضع فيه العسل وتمشي، لا تخرج فيه العسل مرة أخرى ثم تخرج لسانها. الكلام ده كله بقوله مصور، شفناه مصور صوت وصورة. فتخرج لسانها طويل كده تضعه في العسل ثم تخرج شحنة كهربائية عالية جدا زي شحنة السخان. هذه الشحنة والاهتزازات الرهيبة تولد حرارة عالية جدا في هذا العسل فيتبخر الماء الذي فيه. شوف القدرة الإلهية، من الذي علمها ذلك؟ وبعد ما تبدأ تجفف هذا الماء اللي موجود في العسل يبقى العسل خالص تنادي على الشغالات تعالى. تقوم الشغالات تيجي تقف تترص حوالين الشكل السداسي وترفرف بجنحتها كلها من اجل ايه؟ تجفف الطبقه العلويه للعسل فلا يتلوث. يوم العسل يجف تقوم النحله في نفسها تخرج الشمع وتقوم مغطياه خلاص. ده بقى خلاص صالح للانسان. يجي الانسان بجلال قدره يوم اخذ العسل وحط على ميه. شوف بقى القدره الالهيه، من الذي اطاع ومن الذي عصى؟ من الذي اطاع ومن الذي عصى؟ الانسان يجي بعد ده كله وبعد هذه القدره وبعد ما تخرج لسانها وتجفف العسل من الماء الخبيث اللي فيه الانسان يقول كيلو كيلو على طول. ثم بعد ذلك تطير وتشتغل من الماء المعلوم أن النحل مملكة أنثوية، كل اللي فيها إناث، الذكور قلة. أنت تعرف اللي بيتحكم في ده كله مين؟ الذي يتحكم في الذكور والإناث من؟ بقدرة الله قبل كل شيء، إنما هي الملكة. الملكة أعطاها الله جل وعلا غدة معينة منوية، إذا ما أرادت أن تخرج ذكرا ضغطت على هذه الغدة فتلفح البيضة فتخرج البيضة فيها ذكر، فهي تعد الذكور عدا. تقول أنا عايزة 8 9 10 15 وبقية الألاف دول كلهم يبقوا إناث. ليه؟ لأنه لا مكان عندنا للمتكاسلين، لأنه لا وجود عندنا للمتعالين للمتواكلين. الذكر يمشي ولا يعمل، يأكل ولا ينتج، يأخذ ولا يعطي، فلا مجال له عندنا، لا مجال له في أمتنا. إنما نحن أمة متوكلة على خالقها، تعمل في كبد وفي كبد، في تعب وفي كد وفي جد أيضا، من أجل أن تؤدي الرسالة التي خلقها الله من أجلها. الله خلق الإنسان من أجل أن يكون خليفة، الله خلق الإنسان من أجل أن يكون خلقا يمشي وكيانا يتحرك يباهي به الملائكة في السماء. الله جل وعلا أرسل الرسل ليبينوا العقائد والحقائق والإيمانيات للخلق، وختم ذلك بسيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل الله على صدره قرآنا يتلى إلى يوم الدين. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ترى أن كل الأمم والشعوب والأديان على وجه الأرض في القرن العشرين تتحد ولا تزداد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا فرقة. ترى الاتحاد الأوروبي، ترى الولايات المتحدة، ترى العملة الموحدة، ترى السوق الأوروبية المشتركة الموحدة، ترى ترى ترى ولا تزداد الأمة الإسلامية بكيانها العربي إلا تشتتا وفرقة وحدودا وقوانينا ومصائب، تزيد مصائبهم مصيبة كل سنة، كل سنة تزداد المصائب مصيبة على مصائبنا. لماذا؟ لأنها أمة أصبح يتحكم فيها الأنانيون، أصبح يتحكم فيها العلمانيون، أصبح يتحكم فيها بوش وشارون. لماذا؟ لما ضعف كيانها الإيماني العقدي. نقول أحبتي الكرام، في هذه الأيام الأمة لا تحتاج إلا إلى دروس العقيدة، لا تحتاج إلا إلى بنيان العقيدة. مرة أخرى نعود إلى العهد المكي، نعود إلى القرآن المكي، نقرأ القرآن المكي، نعيش في الحياة المكية حتى نستطيع أن نهاجر، فنهجر المعاصي، فنهجر الدنيا، فنهجر الأحلام والآمال، فنهجر الأنانية، فنهجر الكذب والرياء والنفاق، فنهجر البغض والحقد والحسد والغل، فنبغض ونبعد عنه ونهاجر ونهجر كل ما يبعدنا عن ربنا جل في علاه. تتوحد صفوف الأمة، ينظر الله جل وعلا إلينا بعين الرحمة وبعين النصرة وبعين الرضا وبعين العطاء، فأنا نهزم. فمن يستطيع أن يواجهنا؟ فمن يستطيع أن يقف في وجوهنا؟ إن تنصروا الله ينصركم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أحبتي الكرام، دعاؤكم لإخوانكم في مشارق الأرض ومغاربها أمانة في أعناقكم وفي رقابكم جميعا. الدعاء، لا تبخلوا عليهم بالدعاء كما بخلنا عليهم بأشياء كثيرة. إن الذين يريدون تدمير الكيان الإسلامي لن يفلحوا أبدا، ولن ينالوه أبدا، ولن يصلوا إليه أبدا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فأكثروا من الاستغفار، وحسبكم قول الله جل وعلا في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا جميعا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا جميعا من عتقائك من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصرنا على اليهود الظالمين. اللهم انصرنا على الأمريكان الملاعين. اللهم انصرنا على الإنجليز الخائنين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم جمد القلوب والدماء في صدورهم وعروقهم. اللهم آتهم من حيث لم يحتسبوا. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم احصهم عددا. اللهم اقتلهم بددا. اللهم لا تغادر منهم احدا. اللهم احصن دماء المسلمين في فلسطين وفي العراق والشيشان وفي افغانستان وباكستان وفي اريتريا والسودان والصومال وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم اليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم فانصرنا نصرا مؤزرا. اللهم اذن لشريعتك بان تحكم الارض وان تسود عليها. اللهم اذن لشريعتك بان تحكم الارض وان تسود عليها. اللهم اعلي رايات الموحدين في كل مكان. اللهم كن لنا عونا وناصرا. كن لنا ولا تكن علينا. انصرنا ولا تنصر علينا. انصر لنا ولا تنصر علينا. اللهم اعد الينا عزتنا. اللهم اعد الينا نصرتنا. اللهم اعد الينا امجادنا. اللهم حكم فينا قرآنك يا رب العالمين. اللهم احينا جميعا حياة السعداء وامتنا جميعا ميتة الشهداء واحشرنا جميعا وذرياتنا في زمرة الانبياء والاولياء. اللهم احقن دماءنا وحصن فروجنا واعلي راياتنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ولا تخيب فيك رجاءنا. ولا تخيب فيك رجاءنا. ولا تحكم فينا اعداءنا. ولا تشمت فينا اعداءنا. انت ربنا ونحن عبيدك فانصرنا على اعداءنا. اللهم اوردنا حوض نبينا العدنان واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم اجعلنا عن النيران مزحزحين وفي الجنان منعمين وللفردوس من الوارثين وفيها من الخالدين ولوجهك الكريم يا ربنا من الناظرين. ولوجهك الكريم يا ربنا من الناظرين. دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحيتنا فيها سلام. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر. والله يعلم ما تصنعون والله اعلم. النازعات غبطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ